Tem o número só? Sim. Só eu vou dar o número só? É o rei, tem que ter leve, tem que ter leve, tem que ter leve, tem que ter leve. Mas, só é nem. Ah, não, tá falando com o João Caio Granito. Acho que ele é nem. É o Uraba, que dá a lei, não é o Uraba. Eu sou o número só. اللي هو الشريان الثاني اللي بيغذي عضله القلب بس لو تم دماغي في الكورونا بيغذي عضلة القلب قال الوضع العربي يقول لك حصل له قصور في الشريان الثاني يحصل ألم في عضلة القلب هي دي الغدة اللي بيسموها الذبحة الصدرية أنجينا ديكتورس يعني الذبحة الصدرية كمان مرة لو الدم اللي رايح لعضلة القلب الدم اللي ماشي في الكورونا يقارب يعني وبيغذي عضلة القلب قال ما هو هو ده التعريف الاولاني عضلة والدم اللي رايح لها قلب بس بتكلم عن عضلة القلب هو ده اللي بالعربي بقول لك بيقولوا عليه احيانا قصور في الشريان التاجي يعني الشريان التاجي عمله قلب ما بيديش دم كفايه عضلة القلب العيان اللي بيجي يشتكي بوجع في مكان القلب هو ده اللي بيسموه الذبحه الصدريه انجينا بيكتر هي الذبحه الصدريه العربي عليها الجنب الثاني على السيره ده المصري بقى مش ده المصري يا ريت لو مش الورق لازم يبص على جنبه ما يكونش هتاخد سماع البول بيقول لك لو السيره ده المصري مش ده المصري بقى الكلام اللي راح لها لكن هيحصل مرض مكتوب على مين intermittent irritation ايه الكلمة الصعبة دي؟ تعال تشوفوا المرض ده ماشي ازاي؟ لو تخيلت ده متوتر العمود يعني طالما في اماكن فاضية انا هرسم على الدور اللي هيحصل تكبيري دعاء كتير النهارده فلقيت مكتوب الدور دي كويس دي كويس تخيل ايه ده؟ واحد من البلاد ريتم الظهر اللي هو الهم بص على التكوين الحته المستنيه دي هو ده المكان اللي ماشي فيه الدم ويغذي عضله هو ده النيورون بتاع البلد ده في احيانا يحصل مرض في الاوعيه الدمويه بتاع الرجلين يحصل التهاب التهاب يعني انفلاميشن في الاوعيه الدمويه بتاع الرجلين عايز اعلمكم اي التهاب انفلاميشن معناه قديمة معناه تورم اي التهاب معناه تورم بص على التكلف لما يحصل التهاب في الاوعية بتاعت الرجلين ومعاه تورم النيومن اللي ماشي فيه الدم بيضيق قوي الفكرة بس العقل لما عضلات الرجلين الدم اللي رايح لها يقل قوي للمنظر ده نتيجه الالتهاب اللي حصل في الاوعيه افتكروا بالعقل المصل بتاعت الرجلين هتعاني اكثر من نقص الدم ديورنج ريس ولا ديورنج اكتيفيتي طبعا طب العيان اللي عند المنظر ده اللي عنده الدم اللي رايح لعضلات رجليه قل يجي يمشي عضلات رجليه تعاني من نقص الدم جامد يحس بوجع شديد في عضلات رجليه يضطر يقف يريح شويه ومن الوجع كده يجي يمشي تاني عضلات رجليه تعاني تاني من نقص الدم يحس بالم يريح شويه يعني الوجع بيروح ويجي انترميتنت يعني متقطع ريبيتيشن يعني وجع الله يرحمه دايما راح عند جماعه عبد الناصر كان عنده هذا المرض في رجليه انترميتنت ديبيتيشن تقلص او وجع بيروح ويجي على الله على بيته وفاكر فيلم وثائقي احيانا بيروح في الجنه ده دلوقتي عن مؤتمر السنه العربي اللي رفض عقد مدينه 67 والمناسبه ده كان مؤتمر القمة العربي الوحيد بتاريخ لغاية النهاردة اللي حضروا جميع الزعماء العرب مفيش من بعده حد حضر يعني دايما بتلاقي في حد غايب الا ده عصر مدينة 67 كان الله يرحمه جمال عبد الناصر في الفيلم الوثائقي ده اللي بيجي عنده مرض ده كان وهو ماشي في المطار بيوصل الزعماء وبيجيبهم وبيستقبلهم طول ما هو ماشي حاسس بوضع شديد جدا في رجليه تلاقيه عمال يلعب في الفيلم طول ما هو ماشي وكانوا بيلتمسوا اي فرصه في المطار كان بيقولوا فرصه بسرعه يقعد يريح وجع بيروح ويجي بدل يسموه ايه المرض ده؟ انت عملت في عندنا تو اكزامبلز علينا للاسكيميك بين، الم في العضله نتيجه نقص الدم. عندنا مثال في الكارديك مصر ومثال في الاسكيميك. ها وايه الوجع بتاع الكارديك مصر لو جاب اللي بيديها لاجل الدكتور؟ ايه الوجع ده؟ انزيما ليفل ضغط مليان على السكيلت المصل لو الدم الرحية جاية العضلة اللي جينا مرض اسمه ايه؟ ايه بقى كده كده كلنا كامل العضلة اللي جاية لو الدم الرحية جاية هتعالج اكثر امتى؟ يوري اللي يسكو ولا جاية فيه؟ العين يمشي رجله بترجع يقعد يسترجع يرجع يروح وجع بيروح ويجي بقى انت عملتها كده كده. السبب الاسكيمي في ايه؟ يلا اخر نقطه كود وقلنا ديفينيشن اكزامبل كود منتهى النظر وده عشان نعرف الاسكيمي فين له سببين. سبب عام زي اي بين في الدنيا اتعلمنا كان سببه تيشو دامج وكان من التيشو دامج بيخرج اكثر ماده في العالم هو بتعمل وجع اللي هي مين؟ الدم اللي رايح للعضله لما يقل في حته منها هتموت يقول لي جنب التيشو ده سبب عام زي اي بيت. في سبب خاص بقى هنا ان العضله لما الدم اللي رايح يقل بتيجي الدم عندها ميتابولايت زي ما في الاسيد بيروح ما تعمل كده تقول لي جنب نمره 2 سبب خاص يبقى الاسكيميك بين نمره بين سبب زي اي بين في الدنيا مفيش دم كفايه يحصل تيشو دامج برادي كاينين كامل وقت. في سبب خاص ان العضله لما الدم راح يقل بتطلع الميتابولايت زي نفس الكلام وده اكتر يعمل فيه. على كده نلمه تاني عشان الجماعه ده فين متاخر. كلمه فين ده كان نظري مهم ممكن يكون تعريفه ثلاث جمل فاكر ده نوع من انهي بين ده؟ في بين ولا الوان بتحس فين النوع ده بالوان؟ في الماركت بتسبب نقص مين؟ بتسبب ثغرات. عندنا تو اكزامبلز مين؟ عضلة الهيب بتسبب رشاء ليلي وين ده؟ عندنا بيترس. طب ولو عضلة الهيب بتسبب رشاء ليلي بتسبب رشاء ليلي بتسبب الوضع هنا في سبب عام وسبب خاص. عام اللي هو هو بلادي كاينين وسبب خاص ميتابولايت ازاي؟ خش بقى على السؤال النظري المهم والثالث والنوع اللي بعده الاثنين زي السؤال ده بيجي كتير. ثالث نوع احنا خدنا امبارح الجيم هو اول يوم الثلاث في الدنيا ده الثالث بقى خدنا الجيم اهو النهارده وده الجيم ده مهم قوي خلي بالك منه بس ده شوف انا وانت بالعياده بتاعتنا مفتوحه على البتر البين ده انا بالاعشاء اللي جوه فانت لما تيجي في الامتحان منتهى النظام التدريبي هلاقوا ازاي؟ السؤال ده هنا جيب ان اكونت على بتر البين هلاقوا ازاي؟ هتكلم عن ثلاث نقاط مقدمه يليها خمس اسباب وخمسه كاركتر. الإجابة هنا ثلاثة زائد خمسة زائد خمسة، حط كل الخمسة. لازم تتكلم في 13 نقطة. ثلاث نقاط مقدمة، خمس أسباب لوجع البطن، وخمسة أسباب لوجع البطن. أول واحدة هنتكلم عليها بعد الحلقة، هنتكلم عليها على الفكرتين. أول معلومة الأحشاء بتاعتنا تحتوي على بين ريسبتور فقط. يعني الاحشاء بتاعتنا من جوه لا فيها لا تاتش ريسبتور ولا تيربا ريسبتور. انا عايزكم تتخيلوا المسخره لو الاحشاء بتاعتنا من جوه مصارينا من جوه فيها تاتش ريسبتور. كان ساعتك تقدر باي لحظه من اللحظات تتابع الاكل اللي انت اكلته موجود فين؟ يعني فيها تاتش ريسبتور. يعني كانت لك سندوتش الصبح قاعد انت لازم تقف ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه وقعد يتابعني القلب ماشي فين. الاحياء بتاعتنا مفيهاش نفس الكلام، ولا ثيرمال ريسبت، وعندي الدليل مفيهاش ثيرمال ريسبت. ساعتك وانت بتاكل اكلت حته قبل سخنه مولعه نار، هترميها؟ لا، ترميها على جوه، جوه ده ما بيحسش حراره يا بابا. يبقى الاحشاء فين ريسبتورز فقط، لا طرش ولا تم. ادي اول معلومه. تاني معلومه، حتى البرين ريسبتور اللي موجوده في الاحشاء عدده قليل، اللي انا لازم اعتبره ده حته في الاحشاء مش بلاد بيسر، ده حته بيسر. عرفت الاكس دي انا قلت لكم امبارح ده ريسبتور ده. عدد البرين ريسبتور اللي عندك في الاحشاء قليل لدرجه ان لو واحد جبنا سكينه وقطعنا كده في الاحشاء شرب كتر، يعني لو واحد عنده حته من جسم طالعه بره من طريقه، وانت رحت جايب السكينه بتاعتك وقطع كده، العيال مش هيحس تاني. الله، امال الواحد امتى يحس نفسه من طريقه؟ بص على التدريب، لو حصل ديفيوز ستيميليشن لحته كبيره هنشغل عدد كبير من البرين ريسبتور ونتوجع. وده ايه يا اخويا اللي هيعمل الديفيوز ستيميليشن في العرض ده؟ هناخدهم بعد شويه قدامك ازاي؟ هناخدهم بعد شويه. يبقى اول معلومتين في الورقه، سؤال بيسالتين. ها؟ الاحشاء نوع واحد من الريسبتور بيختار فين؟ ماتش تمبريتشر بتختار مين؟ عدد الجيم ريسبتور من الاحشاء فيو ولا لارج نمبر؟ لدرجة الشعر بتاعك هيشغلك ايه؟ اثنين ريسبتور مش هيعملك ورقة. انت كمان بيحس بورع في مطاريك لو حصل ايه؟ ديبيون ستيميليشن. شوف مفيش امتحان ايه ديبيون ستيميليشن نص سنة من غير ما يجيب الجملة اللي هو ان الشعر بتاعك في الجسم ما بيعملش بين اللي بيعمل بين ديبيون ستيميليشن. شوف سنين ورا سنين ورا سنين لازم الجمله دي حطوها في امتحان في السنه السؤال دي. اصلا غريبه شويه ان واحد ان الصعب ما قرره في السكينه وما فيش ولا اصل السكينه هي ازاي؟ شغال ايه؟ مين بين الدكتور؟ ويعني مش نوجعه دول. الوضع هيحصل لو شغلنا عدد كبير بالعرض دي اسمها ديفيوز. ثالث معلومه في المقدمه، فكرة اول نقطتين دول اللي احنا قلناهم محطوطين على ذلك اول اثنين برضه. ثالثة بقى، فطبعا يقول لك البين اثنين اللي طالع من البترا من دور من الاحشاء بتاعت من دور ده اللي اتشال على السي فايبر. جماعة اللي فاكرين الحصة اللي فاتت القلم اللي بيتشال على السي قلنا ده ما بيوصلش للباشا. ايه الباشا؟ وقلنا ما دام الاحساس ما بيوصلش لغايه الباشا الاحساس ده يبقى كل ما طيب يبقى ايه المعلومه بتقول ايه؟ بتقول لك اما الالم اللي جاي من الكفر بلورا بريتونيوم بريكارديوم الحاجات دي متشال على ايه ده؟ اللي هو وين ولا فول اللوكالايزر؟ وين اللوكالايزر؟ عشان كده يا ولاد اللي عنده التهاب ازاي ده؟ زي اللي هي الابندكس موجوده هنا، لغايه فيها فرصه هنا، ده مكان الفايده الدوليه ابندكس. انت عارف طول ما الالتهاب جوه الفايده نفسها حاجه اسمها ابندكسايتس. طول ما الالتهاب جوه الفايده قلب الاحشاء بيتشال على السين ده فول لوكال مش كده؟ تلاقي العيان في المستشفى بيشتكي من الوجع حوالين سورته حوالين الامرايتس. ما هو القلم بتاع السين فول لوكال، لكن لا قدر الله لو التهاب الزايده وصل للبريتونيوم ها قادر بالنوعين بكده على النوع مايكروسكوبي الناس والميوكرايز، تلاقي العيان ابتدى يشاور على مكان الوجع صح، يشاور لك على فين في الرايت ايريا فورس. طيب اللي فيه الكلام في يوم من الايام هيكسب في اليوم. تعالى اسالكوا سؤال بتفرجوا عليه ازاي. منطقة ساعتك المستشفى جالك اثنين عيانين عندهم ازاي ده؟ قبل الاثنين هتعملوا عمليات، واحد فيهم بيشتكي الوجع الراوند الامبلايز والتاني بيشتكي الوجع هنا في الرايت ايه يا فرصه هتعمل العمليه دي ازاي؟ الرايت ايه يا فرصه ايه؟ ده هيفرق في الدكاتره من بعض. هم الاثنين اتخرجوا على لعبه ثلاث العيادة واحد فاهم والتاني نص راسه. يبقى المعلومه دي في منتهى الاهميه. الالم من الاحشاء تسيب، انما بلورا بريتونيا بريكاتيا ايه ده؟ يبقى ثلاث نقط بعدين هتقول له. يعطيني الاحشاء ها انهي نوع من الريسبتور؟ صار فين بس الريسبتور؟ عالمهم فيه ونبالي. الشعر بيكاس ها يعني ايه؟ مفيش فين؟ ما انت يحصل بيكسر فين؟ الديون ألم البيكسر مش عارف؟ الدورة دور الكارديا بالسبريتورية مش عارف؟ عندي خمس أسباب بالبيكسر فين؟ قوم فريق الشمال خمسة خمسة كارثر بالبيكسر فين على بيكسر خمسة أو خمسة الحسن تمسك أسباب بالبيكسر فين؟ لو سألكم في الشاتوري قلنا أسباب وضع الأحشاء هتقول لهم نمرة واحد سكينيا يعني سكينيا هو اللي شكل عدد كبير من الستة الفضاء. نمرة اثنين سكينيا ويبقى نمرة ثلاثة سكينيا. اهم سبب للبيترال بين الكيميا عقبال ثلاث بعوامل كبيره. انتوا عارفين في اللسته قصادكم اللي اربعه وخمسه اللي خدتهم جوه شويه شايفينهم؟ انت عارف ان اربعه وخمسه اللي هم اوفر اكستنشن وختان ما هم الا الكيميا. يا سلام ازاي يعني؟ بص يا نفر جوه والصورة المرئية اللي هي موجودة فيني تحت الدبر على طول. تخيل من ايه الحوصلة المرئية بتاعتك اهي شايفها اللي روحي جاية. انت عارف لو الحوصلة المرئية دي اتمسحت مرة واحدة اوفر تنشن اتفاخ مفاجئ. طب ما هي كده هتضغط على الاوعية الدموية اللي في الهول بتاعها دي تتفلت ومن العين يتوجع. تاني وانا علينا ان الاوعية اللي في الدماغ بتاعتها يعني السين بطلت هي هي المرارة. انت عارف لو حصل فينا انقباض جامد السالب طب ما هتاخد الاوعية الدموية اللي في الوجود بتاعها معانا وتخلقها وتقتلها شدتهم معانا وقتلتهم حصلهم فيك والعيان برضه هيشتكي الوضع ويبقى برضه السبب. انا لو مكانكم اخد سهم نمرة واحد واشاور بيه على بعض اسكيميا ثم اسكيميا ثم اسكيميا ده لسه فيها سببين اخرين هما اسكيميا اوفر ستيشن اوف سبان اي هرومتر على اساس المراره كمثال كله دي مشهوره رائعه المراره. هما ثلاثة اي كبار على فكره يعني اسكيميا دي كانت اول اي كي انفلاميشن يعني الوجع في الاحشاء يعني انت انا لسه بحكي لك عن ايه احسن في التيار يعني لو اكثر مين ده؟ ايه ده؟ او ده اكزامبل الانفلاميشن الريتيشن ده زي كحة المعدة بس كحة المعدة ايه؟ كيف تكسر؟ انا بقول لك انت كتاب الريتيشن بين كام وتبين عليك العمليات والادويه الاساسيه ايه بقى؟ كيف تكسر؟ العيال اللي عنده فرحه في معدته كل ما يزيد الحمض والمعدة الحمض هو مين؟ يقريتيت مكان القرحة وما العين يبتدي يشتكي بوجع في مكان القرحة يبقى دي يا ستي الاكزامبل بتاع الانفلاميشن والاريتيشن. انفلاميشن ده الابند، الاريتيشن ده الابند. هنا الغلابه بيطلع لهم ورم يومر في الاعشاب. كل ما الورم يكبر عمال يخش على الاعصاب بقى اللي في الاعشاب، العيان بيحس بوضع رهيب. مكتوب عندك انفلاميشن يعني ازمه، ورم ورم عمال يكبر عمال يخش على الاعصاب، يعني بيشتكي في وضع مختلف. خمس اسباب للديسرابيل. والله السؤال ده بيتسال ده مهم وفي كتير والبيت موضوع مهم. اول واحد نمرة واحد واثنين وثلاثة اللي هو موجود هتبقى قوية المية ممكن. اصل في جزء اسباب كلية هما الكيمة اللي هما مين بقى؟ هما الكيمة اللي هما بتخش الكيمة. ما هو ادي هنا بس تقول لا لو اتنفق طب ما هو هيسرع نوعية الكتيرول يروح بنيها الورق ايه؟ هي الورق بس لو خلص مرة واحدة بشد الاوعية الانتظار معها تخنقها يعني برضه الكيمة. غير الكيمة في كيم ايتم يجيب معايا ريديشن في واحدة وانفلتريشن الاوراق لما تاخدوا اي حاجة. في خمسة كاركتر على الكيمين بالنسبة كده حتى بيجيبنا والله ان اول ثلاثة مع بعض والثاني بعدين مع بعض بين كل حرف التركيب تقليل الوقت. اول ثلاثة دي دي دي ثلاثة دي دي دي يعني هتضمنها دي باية تخاف تخاف دي دي دي دي دول الثلاثة دي المشهورين في الفترة دي دي دي مشهورة دي ايكين دي بيونز دي بريسون. واحدة واحدة علينا اول واحدة دي عمالنا ايه دي بيونز ده يعني مبهم. العيان مش عايز يوصف الوضع اللي برضه شكله ايه؟ يعني يجي العيان يقول لي انا بطني ولا عيان؟ اقول له بص هي بتبقى ايه بتقطع الرقبه؟ هل حرقان؟ مش عارف يعني بطني ولا عيان؟ ده يسموه دال ايه اللي في الطب مبهم. العيان مش قادر يجي له وصف الوضع. ريبيوز تساوي اكتب فوري لوكالايز. ان الديفيوز هي فوري لوكالايز. دي بريستور على الناس الحصة الثانية اللي هو تفضل المصدر برضه يعني تلك اللي عنده وقع في مصدرينه برضه يرفع في المياه ده ويتكامل هنا ممكن يبقى وضع المصدرين ده هذا ايه هو الدي دي نوع تنسيه بقى مرة دي اسم رهيب بس عملت لما طاوة غلط اسم اسمه اسمه ايه؟ غير ايه كده؟ دور اللي قرار تحطيه كده مكان اتباعيه دي بس دي ديو ضبط ونبض واقنين يفتح دي بقى اثنين ار الانجيليتي والله ربنا حسنت مش قلنا فوق منطقة الالتهاب العضلات بتنش الانجيليتي عشان تحمي منطقة الالتهاب حتى قلت لكم اخواننا بتوع الجراحه بيسموها ايه يجيب ايه؟ ضارب والله برافو عليك زي الحارس يجيب ايه؟ ضارب يا جماعه. اخر ارض ما هم اثنين ارض هم ثلاثه دي واثنين ارض. انت دايما اللي وجع رسم المصارين تسمع العيون بتاعنا يقول لك ايه؟ الوجع بيسمع في حته ثانيه. يسمع ده هنشرحه بالكامل بعد خمس دقايق. انت في الامتحان اذا جاب سؤال بيسمع فين؟ هتشرح معاه الورقه اللي هي بالكامل، احنا عندنا ورقه عن الوجع اللي بيتسمع عن الورقه بعد خمس دقايق. اكتب لي جنب كلمه فيزر نمره خمسه دي اشرح بالكامل. السؤال بيبقى طويل قوي. ما دام جبت كلمه فيزر فين؟ اشرح لنا ايه بقى الوجع اللي بيتسمع على صفحه كامله هتحطها على الاجابه انتوا يعني وضع حاجة اطمئنة بس حد يعرف يقول لي الثلاثة دي المشروعين اللي بيجوا بيطلع بين الثلاثة دي الثلاثة دي فيديو فيديو وفي الارض الوضع اللي بتسمع اسمها ايه؟ هننسى الرجال دي خمس دقايق نخلص النار اكيد من بينه والمشكله خالص. الالم نتيجه امراض الاعصاب اسمه نيوروباتيك بين، اكتب عليه نظر يفرقع. النوع الاولاني اول مره حطيته في السنه اللي فاتت من قبل كده ما بنقولش النوع ده يعني بقى منه رجل مسلوكي سؤال ولا تعمل فكرة فتوقش في جنة للجنة. مكتوب عندك يعني نيوروباتيك أول فصل وضع نتيجة مرض أو دامج في الأعصاب. يا ريت لو قلت كلمة ثالث وهي جميلة كلمة ثالث بالتعريف مرض الأعصاب يعني وضع. يا ريت بوصف الكلمات عشان لو أستجب حالة يقول لك وضع الأعصاب انفرميتد يروح ويجي شكله ايه؟ يا اما يبقى بيرنج حرقان يا اما العين مش كتير زي ما يكون كهربا ماشي على النيرف يا اما الوضع ماشي بالنيرف من اوله لاخره شوتنج. لان يقول لك انا بحس بوجع في مرض مشهور في جسم الاعصاب مكتوب على كلمه الورق اللي هو عادي الناس بس العين بيقول لك انا بحس بالوجع زي ما يكون صاروخ يمشي من فوق من الباب من فوق لغايه رجلي من تحت. صاروخ ده هو الشوتنج الوجع زي الصاروخ حاجه بسرعه بتمشي برجلي كلها. العيان ممكن يشتكي بهايبر الجيسيا. الجيسيا بلغه يعني وجع. هايبر يعني زياده. زيادة وجع العيان بيشد بين زي كده او يجيله باراسيزيا. باراسيزيا يعني تنميل نمط ايده منمله كده ولا رجله منمله شويه تنميل. الناس دول اللي عندهم امراض الاعصاب ثلاثه تيجي يعني كيف نتفكر بنعالجهم بمورفين اوبيويد زي المورفين. فما تقدركم الحصه الجايه عن المورفين والمخدرات وانواع المخدرات وانواع المدمنين ان شاء الله الحصه القادمه في العرض القادم شو مع الشيخ مخدرات ومخدرات. في امثله لامراض الاعصاب بقى السكرين يعني ماشي في طبعا بقى مش محتاجه قوي. في عندنا ثلاث كده باراسيزيا. باراسيزيا يعني نوبات نوبات يعني يروحوا ليه هي رد انفرميشن في الاي امراض الاعصاب ثلاثه زي ايه؟ في حته مرض بين المدارس بيجي على ترايجين النيرف مكتوبه في الاناتومي؟ ترايجين اللي هو ثلاثه برانش البرانش اللي تحت اللي هو مين؟ النقطه احيانا والدتك غير معلوم لنا ولا غيري نعرف ليه العيال يشتكي بوجع على واحد من البرانشز الثلاثه بتوع الترايجين وجع كل ما يجي يحرك بقه ولا ينضف حاجه على اسنانه الوجع ده ايه؟ والله بنحاول بعلاجه باي حاجه. المهم المرض ده اسمه ترايجيمينال نيورالجيا وجع على ترايجيمينال نيرف على الديستريبيوشن بتاعه. مرض صعب قوي مشهوره جدا مرض السكر وهكلمكم عن المرض ده تاني بالتفصيل معايا ان شاء الله بعد اسبوعين. صناعه السكر مشهور جدا للاعصاب بتتاثر بيها. احكي لكم ليه وازاي بتتاثر بعد كده. اسمها دايابيتيك نيوروباثي يعني مرض الاعصاب. نيوروباثيك يعني مرض الاعصاب. والسايكيكا ده الناس اللي مش فاهمه. انا مش شايف ان دي نظره احنا جايبين نظره لا عشان ما يجيش حاجه ولا يجي في اي حاجه. تعالى بقى للريفيرد دي النهارده المهم والسهل. لوحده سؤال. ايه انك مره ما تكتبه مع مين؟ سؤال بيسرع بيه بالكام؟ اوعى تنسى دي خلصت ضميري بالكام يتحط مع الدفعه البيع. تعالى نمسك بقى الكام بالكام. الاول عايزين نحط له ديفينيشن يعني ايه الكام بالكام؟ في عندك رسمه تحت خالص شايفها تحت خالص في الورقه. انا بعد شويه هتكلم على التابلو في الورقين. في دايره تحت خالص على اليمين شفتها؟ الدايره دي اولادها عباره عن اتنين في ميكسر. انت قادرين كده لو يطلعوا رقم دي شايف الدايره دي؟ دي دي عبارة عن منطقة الأحشاء المصابر دي فيسكا اكتب عليها لفيسكا اللي منسوق ليها حتة جلد أنا كاتب عليها درماتوم كورسبوند درماتوم تعريف الفيسكا يعني ايه الفرق بين يقول لك الالم مش بيتحسب ان تجيب ديزيز فين نص فيت بتجيب ديزيز الله وما يتحسب هنا المال في جمله طويله غير كنت متذكره مش مضطره يقول لك الالم دايما هيتحسب in area of the skin supplied by the same posterior root ايه كلها من الاخر يعني الوجع بيتحسب منطقة الجسم اللي ليها نفس النيرف سبلاي بتاع الاحشاء المصابة area of the skin supplied by the same posterior root متخافوش دي طريقة سهلة للتعريف اللي انا كتبها اول ورقة المصابة ان الالم ما بيتحسش في الاحشاء المصابه بدل ما تكون ال area of the skin supplied by the same posterior root قول ان الوجع على طول بيتحسش في corresponding dermatome فهي هي corresponding dermatome معناها المنطقه من الجلد اللي ليها نفس النيرف سبلاي انتوا فاضيين على نفس التحليل الجمله الاولانيه مش هتتغير دايما فاكرين التعريف يعني ايه الفرق بين ايه نقطه بتجيب كده مكان احشاء المصابه دي حضرتك الاختيار بقى الجمله الثانيه في التعريف يا اما تقولي لي بطريقه سهله اللي مكتوب عندك الوجع هيتحسب كورسبوند للماتوم او والله انا راجل زي الوقت تكتب على بعضينا بقى تقول الوجع بيتحسب حد حفظك ايه الموقف ده يعني منطقه الجسم هي نفس تعالوا احنا علينا تلك اكزامبل للريفيرد بين اكزامبل يعني ايه الوضع اللي اتحسب في منطقه الجسم تلك اكزامبل اللي مش هزار في الامتحان هنعدهم يعني مش هتحصل بينهم ثلاثه السته لازم يتحطوا في الامتحان ناخدها واحده واحده معلش في الورقه تفتكر من الافلام العربي مين العيان اللي بيشتكي بوجع في كتفه الشمال ودراعه الشمال ده مين ده على طول؟ عنده وجع ده عنده المصيبه فين؟ الله طب ما هو ده بيفرق فين؟ انت عندك الهارت اهو والوجع بيتحس في الكتف الشمال طب ما هو ده بيفرق ان الوجع ما اتحسش في مكان الهارت اتحس في حته ثانيه هي نفس النيرف سبلاي تعالوا نحفظ مع بعض بقى وجع القلب يتسمع في مكان من سبعة تعالى عندهم سوا عشان تكتبه في الامتحان بص عليا انا مفيش حاجة كله في الابيض ورا وضع الهارت فين بقى؟ ممكن يكون هنا الحتة دي اسمها ايدي جاستير ايه ده؟ يعني ممكن عيان يجي في العيادة يشتكي بالوجع هنا يطلع في الاخر عنده موجودة هنا تصور خلينا طبعا نفسه 90% من الاطباء بره اللي بيعدوا دول في العلاج يجي لهم العيان بيشتكي بالوجع هنا يروح تفكر دول في المعده على طول ايه رايكم ان في مؤتمر طبي اتعمل السنه من سنين طلع بنتيجه رهيبه قال لك ثلث العيانين اللي بيموتوا من امراض القلب كانوا متشخصين غلط على انهم امراض في المعده بدون زنتاك ولا نتاك وحاجات على المعده وماتوا عشان كده المؤتمر ده طلع بتوصيه مهمه جدا لاطباء العالم كله اي عيان في عيادتك يجي لك بوجع هنا في الجاستريال نمره واحد تعمل له راس عين كلمه عشرة دي بس ممكن تفقد حياته من الاخر طلع الاحساس ده يفكر في حاجه تانيه يبقى اول احتمال لمكان وجع القلب ايه دي جاستريا خلوه ممكن وضع القلب يبقى ورا الاسترنم ريترو الاسترنم اللي عايز يقول لك انا حاسس بوجع هنا ممكن في الرقبه ممكن في اللور جو يعني عيني تقريبا العيادة تكون في الوضع في حتة دي بالتأكد هو من طول السنة الأول خمس مكان اللي بتشوفه السبت والخبع الثمانية دي كيفة؟ الأوتر فارت من السبت والإنر فارت من الأرض ثمانية هنا في الأرض حد يقول لي كده من تحت الفوق سبع أماكن اللي وضع الفارت من السبع فيهم دي دي بعد شوية هتسألكم ايه الحاجات اللي وضعها تسمع في الجزء اول واحدة برضه اذا بطلت كمان برضه ايه السبب؟ ايه السبب؟ دور الزوء دور الزوء دور الزوء دور الزوء دور الزوء دور الزوء دور الزوء طيب الوضع الحصي عن كيف شمال وحالة تانية مدام جيت كيف شمال كل دي جاي بعدها نهار المرة في الامتحان الوضع المشهور قوي كيف اليمين وضع المرارة مرارة تبدو لنا مرارة في الاناتو الوضع بتاع المرارة بيتسمع في مكان من ثلاثة يا إما اللي بجد سيم جمعنا الفضل يبقى اللي بجد سيم احتمال ثاني اهو اللي مش معنى مرارة خد هدف يا إما الوضع شوفة والعين دي في العادة يشتكي بالوضع هيتكفوا اليمين يا إما الديب بتاع الرايت الكاملة يعني العيان جاي في العيال يشتكي ان عنده وجع في الحته دي مش وجع بس كبده هفكر في المراره دي من ضمن الاماكن اللي بتسمع فيها المراره الوجع بيتحس بيه يبقى دول دول ثلاث حتت اللي جت بعد شوتر وبيبي دي مو بس كبده بس ما بيش شمال يبقى احنا خدنا كيف شمال ويجيب فبقى فين دي نمسك الامراض الوضع اللي حوالين الأمراض اللي تتعليمه أبنى وأظن واضح إن هنا الأبنى كتير عالمين والوضع بتاعه حوالين الصورة حتة تانية خالص حبور الأمراض ده وضع المعدة جسر البين عادتها من الأناتومي المعدة بجسر شمال شوية الحتة دي من كثر ما العيانين يشتكوا بوضع المعدة فيها وانا في الاناتي بيسموها الايدي جاستريا ايدي يعني اللي فوق اللي فوق المعدة مع ان الاناتي بتاع المعدة شمال خالص بس الحتة دي هي اللي بالعيانين بيشتكوا وضع المعدة فيها ويبقى ده ثالث وجع بيتحسب الايدي جاستريا يبقى اسمع منك وقت وصلوا بكثره النهارده يجيلكوا العيال بيشتكي بوضع في الايدي جاستريا ما عندك احتمال من ثلاثه بترتيب الاهميه لازم تحط الواحد مين؟ نمرة اثنين كمين وقدر نمرة ثلاثة مين خمر جسد اثنين يعني انت نمرة اطباق برد يعدوه على انه جسد من اول لحظة ولو ضربه كأنه المعدة ما ينفعش يخش على المرارة قالوا له العقل يموت قبل الحاضر طيب اذا كان اربعة اثنين ستة واثنين تبع الامريكا اللي حواليها ارنك وليها دلعب ما جميع العيال اللي هي في العيال اللي انت بتجاوبه ده. يعني كدني صح وجع الكدني بيتحس مكان من ثلاثة. يا البك هتطلع منين دول؟ يا الجراين شايف الوضع فين؟ الحتة النازلة دي. يجي لك العيال بيشوف الوضع هنا تطلع كدني. يا إما في الرجالة ممكن الوضع يتحس في الثالثة. ايه اللي جاب الست في الست دي فوق؟ اولاد في الامبريولوجي حطوا الكلام ده ما تقولوش الست في الولد كانت طالعه جنب الكيدني بالظبط في الامبريولوجي حتى في الولاد اللي يقول لك ان دي حاجات كميات بتطلعي بتاع كيدني ست وتفتكر الارتري ده دايركت برانش برين الارتري انما الست في الولد بحثا عن درجتين حرارة أقل عملت رحلة كبيرة وخرج بره جسم الدكتور عشان الحرارة عالية ما تنفعش تحويل الدكتور خرج بقى الدكاترة المغفلين في العيادات يجي لهم عيان يشتكي بوجع في الدكتور تلاقي الدكتور ما يجيش قدامه خالص من يجيبه كل الدنيا تلاقي مخ الدكتور كله متأكد إن عنده خبط في حاجة ويسأل العيان بقى الدكتور ها ما اتخبطتش في حاجة طب ما فيش حاجة خبطت فيك طب ما كنتش واقف لقيتها ماتش كوره وجت كوره جت دي يلف ويدور على انها تروما، مع ان ازاي تعرف ان اكيد مش هي ثانية واحدة؟ بتحط ايدك على ورا عارف حاجة اسمها ليها تانية، عارف كده؟ يعني انت لو شايف لو انت شايف بعيان عندك في العيادة اللي مشكلته في ايد مين؟ وضعك في ايد وقلت احتمال تكون في ايد مين؟ بتيجي في ايدك والعيان نايم على السرير تحت اخر ضلع ما بين الضلع الاخير وما بين العمود الفقري في النص اسمها ليها الانجل، تيجي بصبعك وتروح ضهر السرير اي تبقى دي ممكن تبني على طول على ان سرق ثاني والاخر في ثاني ممكن تجي في بالك هتبتدي الوجع بتاعها بيتسمع في ثلاث حتت فين بقى وبالرجاله فين كمان في وجع الاخير في الباب ده مش في المنطقه بتاعت الخالص بقى اللي هو العيال بيشيلوا الوجع في نص راسه في بره بقى الكلام ده بيشربوا كحوليات تمام البنكرياس بتاعهم بيدور وجع البنكرياس من حد هنا في نص الظهر اللي ورا انت ما خدتوهاش من نص الظهر مش عارف احيانا بتلاقي الشاب واحد احيانا بتلاقي الشاب ليه وجع البنكرياس ورا ما المعدة قدام ومتاب ربنك قدام كل ما قدام شمال يعني البنكرياس الورع ورع شمال ورع كده ليه مش قدام ورع البنكرياس ما خطرش بقى على طول البنكرياس ده ريكترو بريتونير انتراكشن ده انت مرة بريتونير الورع بتاعه بيحط ورع ده خارج البنكرياس انا مش هندور عليهم في الامتحان اثنين شولدر اثنين امبرايتر اثنين في الباب تعالي بهم كمان لما الاول ايه تعريف اللي فات فين ها البين ما بيتحسش فين في مكان الجديد دي بيت قول لي تعريف الكوري ما بيتحس فين ايه جملة الطويلة دي ممكن تحط مكانها كلمتين دي صح دي صح ها الهارد وضع الحق في مكان من سبعة فين بقى؟ تعالوا نحط شوية حاجات عامة كده ونبدأ برسم الحفة الثانية. فكرة الرسمة دي حفة الثانية دي بتاع التوزيع الستيشن على المستوى الاسباني فوق. تعالي كده نتفكر مع بعض الكلام ده عشان عايز ازود عليه حاجات. احنا اتفقنا دي مين؟ دي كانت الجريم هذا سمينا لأنه رول طبعا في دول نحن التلاتة والتلاتة دول عبارة عن تلاتة ايه؟ دول اللي طبع فيهم ستيشن طبعا العيب ان انا اقول زي ما تلاتة من ناحياتي في اخواته من ناحياتي تاني كولن او دول كولن كولن كولن كولن كولن كولن كولن كولن كولن كولن كولن كولن كولن كولن كولن كولن كولن كولن كولن عشان توصل لفوق المخ وكانوا متوزعين 4-2-4 وطبعا كده يوم 4-2-4 ناحيات بس انا عشان معوض انت الرسمه انا كان في الكولن ده على ناحيه والاحساسات اللي هتطلع على ناحيه بس انتوا متفاهمين اللي بيقولوا ناحيتي يجي لها تاني فاكرين بقى الاربعه الحلوين اللي كانوا ورا كانوا مين؟ بصوا بقى يا ولاد العشر احساسات اللي انت شايفها احنا اتفقنا كلهم داخلين يعني رود في شويه منهم انا مش كل واحد واحد امسكه حفرهول انا بقول لك القاعده ماشيه على الكل العصا اللي قدامك دول اللي بيخشوا في الكل دول في بعضهم هيخش على الميديا ديفيجن كيلو وبعضهم هيخش على اللاترال ديفيجن كيلو الفكره بسيطه احنا ما عندناش ولا في الدنيا جوهر مش داخل بالعكس اللي هيطلعوا في البوستير الكولم اللي هم الاربعه الحلوين اللي هم مين؟ بالعكس اللي عايزين يطلعوا في البوستير الكولم ملخص انت يخشوا على قلب الفيديو البوستير ايه اللي صعب فينا صعب تعرفه يعني؟ ان انا بص فين التمبريتشر عايزين يطلعوا في اللاترال كولن؟ او الاربعه التعبانين بتاع الانتير كولن اقرب لهم يا زميلي داخلين السبايد كولن يخشوا على الميديا ديفيجن بتاعه ولا اللاترال ديفيجن بتاعه؟ ويقولوا لي صعب صح؟ ده مكتوب عليكم فالريسك قدامك ايه؟ كمان مره كل التلفزيون العصرة يجي لك سؤال على اي بدوي بيهم هتكون كلهم هيخشوا منين؟ دكتور روسو. طب الدكتور روسو فرع ايه؟ اللي ناحية خط النص اسمه ايه؟ دكتور روسو. والفرع اللي ورا اسمه ايه؟ دكتور روسو. دكتور روسو. بالعكس يا هو انا محتاج احب محتاج عينين تبص كويس على الفلوس. الأربعة اللي عايزين يطلعوا من البوستير كولم بمخك عايزين يطلعوا هنا يبقى أقرب لهم وهم داخلين في البوستير كولم يخشوا على أي ديفيجن بتاعهم الميديا ديفيجن اللي هم بيبقى أربعة حلوين بقى يخشوا على أي ديفيجن انما اللي هيطلعوا في اللاترال كولر اللي هم مين؟ اللي هم مين؟ اللي هم مين؟ اللي هم مين؟ هنا واللي هنا اللي عايزين يطلعوا هنا وهنا اقرب لهم لما يجوا داخلين السبايلر كولر يخشوا عن طريق اي بيبي اللي بيخشوا له اللاترال حد اللحظه دي من اهم الحتت خدت النهارده قاعدة عامة ما هو انا مش هجيلك بقى في واحد واحد من عشرة وحفظهولك انا بكره فيهم دفعة واحدة اخر مرة العشرة سنتيشن يخش الاسبانيا كور ازاي؟ راح بص الاول اللي عايزين يطلعوا في الكورة من ورانا يقولوا بقى كده هو بص الكورة يخشوا على اي ديفيجن بص الاول ميديا ديفيجن بتوع اللاترال كولم ولا الانتيريور كولم؟ لا اقرب لهم يخشوا فين؟ اللاترال اللي بينهم حد المرة اللي بينهم انا كمل وانا زلت في شفة القواعد عامة في الموضوع خالص مش مكتوب الكلام دلوقتي يوم ما يسألوك على باث واي بتاع اي واحد من العشرة ده كلام كبير ده الكلام على الكل اي تكوين معناه بالعربي السكه اللي هيمشي فيها الاحساس طريق المخ ده في ناس احيانا بعد ما اشرح تكوين يبقى مش لسه صغير هو كان يعني ايه تكوين؟ يعني ايه تكوين؟ بالعكس ده هو الموضوع تكوين يعني السكه اللي هيمشي فيها اي احساس من دول من الثلاث ركبه فوق للمخ ساعتك يوم ما يجيلك سؤال على تكوين من غير ما تكون مذاكر وانت قاعد رجلي على رجلي لو عرفت القاعدتين اللي هقولهم هتاخد 80% في الدرجه من اللي انت فاكرها راحت فيهم. اي تصوير في العالم يخضع لقاعدتين سته لسه في الموقف. القاعده الاولى اي تصوير ثلاثه يورو يعني ايه الكلام ده؟ يعني الربط في الجسم عشان يوصل لمخك اي واحد من العشره دول لازم كهربته تمشي على النور الاولاني يخلص كهربته تمشي على النور الثاني يخلص كهربته تمشي على الثالث يكون وصلت للمخ جوه اي باسورد 3 نيورون. اي كلام محطوطين بترتيبه. كلمه ترتيبه في الانجلش اسمها اوردر. عشان كده يقول لك الثلاثة نيورون بتاع الباسورد اسمهم 3 اوردر نيورون. وهنقرا بقى الاولاني اسمه فيرست اوردر نيورون، الثاني سكند اوردر نيورون، الثالث ثيرد اوردر نيورون. كلمه اوردر هنا يعني بترتيبه مش اي كلام. ادي القاعده الاولى. يعني اسالك على اي حاجه انت قاعد دلوقتي، بيت فايبريشن فايبرش تيكن دوريشن فيكشر، ازاي تستفيد من الوصول للمخ؟ هتقول لي السبيشال بتاعنا لازم يبقى كام نوع في الاخر؟ الفيرست اوردر نيورون دايما حاجه اسمها بوستيريور روت جانجليون. حد فاكر كنت عايز اقول مجموعه دول بتوع تصور وانت رجل على رجل. العشره دول الفيرست اوردر نيورون بتاعهم بوستيريور روت جانجليون. طب مفيش حاجه تتاكل وتتاكل بالمره عشان يبقى خلصناهم. الثيرد اوردر نيورو فيهم كلهم. ارحموا عزيز قوم ذلك. هلا ليه بقول عليه كده؟ انت عارف الطيور والاسماك اعلى مركز الاحساس هو الثلج. الطيور والسمك بيحسوا بالثلج. انا وانت طلع لنا حاجه اجمل من الثلج. امبارح ابوه اللي هو مين؟ الثرمس المسكين اللي كان هو الكل في الكل في الطيور والسمك مش هنرميه بقى، خليناه المحطه الثالثه لكل السنتيشن. يبقى دايما الفيرست اوردر نيورون بوستيرير روت جانبي والثيرد دايما ثرمس من غير ما اكون مذاكر في كل يوم. طب مفيش حاجه السكند مطمعين؟ في دايما السكند اوردر نيورون الاكسون بتاعه بيكروس للناحية الثانية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو السكند نيورون على الناحية اليمين، وهوريكم الكلام ده بس ده بالعكس، هنلاقي الاكسون بتاعه الكروس والكاميرا على الناحية الشمال المخ. يعني ايه تاني كده؟ يعني لو السكند نيورون على الناحية الشمال في جسمك هنلاقي الاكسون بتاعه الكروس، ما هو النيورون عبارة عن جسم نيورون واكسون. هنلاقي الاكسون عمل كروسنج وكاميرا على الناحية الثانية. هنوريها لكم بس بالعكس. واقول لكم في يوم ايه القصد اللي جاي منها. القواعد العامه لاي فاسويد ده في منتهى الاهميه. ده من الحصه الجايه لما اشرح الفاسويد هتلاقي بقى كلام فارغ. اي فاسويد من غير ما اكون مذاكر اسمع منكم. قاعده ايه؟ القاعده الاولى انه كام اوردر ليه لازم؟ فارغ سكند فارغ الفيرست لاين مين؟ روت جنبي. والثيرد لاين مين؟ فارغ. ارحموا على الثقاب ازاي؟ والسكن بيكاس. قالت بقى الكلمتين اللي مش في الكتاب دول تاني. كل السنسيشن لو وضحتش كويس هفضل انا جاي اقول دول اساسا. كل السنسيشن خش السبايرال كولن لان دول طيب بتوع البوستيريور كولن بيخشوا على اي ديفيجن برافو عليكم. وبتوع اللاتر والبوستيريور كولن لا طيب اللاتر ديفيجن قواعد الباسوي ست اللي يمشي فيها الاحساس المخ. اي باسوي في العالم ده بيبقى ثقب العملي تجربة الفايبريشن. يجي يقول لك عملت تجربة الشوكة قول لنا التسويق بتاع الفايبريشن، مضطر يطلع يقول لي سألنا حاجات مش في الكتاب. ايوه مش في الكتاب، ان شاء الله ما جاتش في الكتاب. طب بس احنا عارفين قاعدة عامة، تعرفوا تقولوا سكة الفايبريشن كم نيورو ده؟ الاولاني دايما مين؟ والثاني مين؟ والثاني اللي بيعمل ايه؟ عارف يا ابني الاختلاف الوحيد بين كل نيورون هنكون ايه هنذاكره مع بعض؟ الكروس اللي بيحصل فين؟ حته نروح اليمين للشمال او الشمال لليمين؟ فين على مستوى السينس؟ يعني انتم المفروض تختاروا فصل لكل واحد من دول وتبقى سنس. على العموم عندنا فرصه نطبق القواعد العامه اللي قلناها في السؤال اللي نرجع للسؤال. معلش خرجنا بره اهم حته كانت النهارده قواعد العامه بتاعت التكوين. يجي لك سؤال في الامتحان اشرح الفاس وين وفين. طالب الناصح انت كده طالب الناصح الفين كنوعين من الحصه اللي فاتت فاست وفاست. يبقى لما يجي لي سؤال اشرح الفاس وين وفين هشرح الباسوي بتاع الفاس فين والباسوي بتاع الستور فين. خدت بالك ان الورقه مقسومه نصين على ايدك اليمين مكتوب تحت خالص فاس فين وصلت، على ايدك الشمال ستور فين. طب كتاب الكليه بيقول لك سكه من الاثنين اقرا الفاس فين الثمانينو طيب ثلاثه ليه يعني فين وسكة الستور اسمها فاليو فاليو يعني قديمة اتفضل بالي سكة ميو سكة فاليو. طب انا كده هظبط الامتحان وعكسه مكان بعض ميو ميو ما هو بس ليه كده مش على كله. طب انا كده هظبط الامتحان مين ميو ومين مين الفاليو عمري ما بلخبط لاني ازاي اولاد الفاست بين بتعلمنا قبل كده بتشال على ان فايبر اللي كانت بتوصل للباشا الباشا ده اللي هو اسمه ريفر كورتكس وفي بعض كتب الاناتومي بيسموه مينو كورتكس لانه اثبت حته ظهر في المخ مينو يعني مين. يبقى اللي بيوصل للباشا وده الحته النيرو في مخك هتسمي سكته النيرو مينو يعني مين. ويبقى الستوبين ده السكه القديمه بانيو بل يعني اللي فيه عمره ما يوصل. فالتبين اذا انت وصل للباشا الباشا اسمه سيريبرال موتور كورتكس سيريبرال كورتكس سيريبرال كورتكس او نيو كورتكس الاثنين صح. اللي بيروح لاخر حته في المخ يبقى السكه بتاعته السكه دي ويبقى الاسلوب من السكه بل انا هرسم معاك ولاد نفس الرسمه دي زي بس عايزين نطبق القاعده العامه مع بعض. انتوا عندكم الورقه مقسومه نصين كده فاست بيها على ايدك اليمين هرسمها لك كده احنا بنزيد الستوري دي عايزين رسومات قوية حية معلومات اطلع. طيب يا ريت تقولوها معايا على التابلو وبعدين تبص عليها في الدياجرام مرسومه ولا لا. قال لي عامل كفايه الصوره ده اهو وادي الدايره اللي طلبت سنه ثانيه اللي بيحبوها لي انه اختار بيه مين الدايره دي؟ يوم في مره فيها ده ده خط النص بتاع دي خلاص. الاحساس كلها بتخشين لك انت اديني فتحت الكوسيروس الناحيه اللي ورا. ها ولاد انا عايز اعرف سكه الفاست بين فاست بين اي باسوي لازم كام نيورون؟ الاولاني دايما مين؟ اهي دايره سودا عندك في الدايجرام خارج السباينال كورد خالص خارج السي ان اس دي فورتير روت جنبي الفيرست اوردر نيورال بتاع اي باسوري القواعد عامه. طب ما تغشش من الورق لا تقوم رأسك انا بشرح فاست بين يبقى نوع الاعصاب بتاعته سي ولا دلتا؟ ايه دلتا؟ بص في الدياجرام عندك هتلاقيه راسم لك كده مايلين عشان اقنعكم ان ده ايه دلتا. ما تغشش من الورق. احنا لما نحب نخش السباينال كورد دخلنا عن طريق اني روت الله ينور عليك. طب البوستيريور روت نمبر عين ميديال ديفيجن ولاترال ديفيجن. تفتكر فين؟ نخش على انهي فيهم؟ لاترال ديفيجن. اه دخلنا باللاترال ديفيجن. شايفان مش شايفان؟ لاترال ديفيجن اوبسيرو وصعب عشان اقوم بقى. طيب خلص يا عم الفارس توربة نيون على كده. اغير اللون عشان اوريك السكر يا فيه. السكن ده هو النيورون الاولاني نقل الكهرباء ودخلنا بيها. فين السكن؟ هو فين كله هو لازم تحفظوه لان هو الاختلاف ما بين العشره. السكن ده هو النيورون هنا تاني دايره سودا عندك في الراس بس انا بلاحظها على التابلو موجوده في اي هول ده اللي انت شايفه. دي هول بتاع السكن كله. على فكره الهول اللي ورا ده بتاع السكن كله الخلايا فيه متحطوطة على ست رقم ست لاملة الرقم الأولاني الثاني الثالث الخامس السادس ستة. أنا عايز تتخيل إن إحنا عندنا 31 سيجمنت في السبينال كورد مش كده؟ 8 سبايكل 5 سبايكل 5 رقم 5 رقم 6 رقم 6 كل سيجمنت الأرم اللي ورا بتاعها اللي هو ده كده الخلايا فيه محطوطة ومرصوفة على ست طبقات. احنا هنا السكند اوردر نيورون في الطبق نمره واحد وخمسه. مش تقول الارض اللي ورا تسكت؟ طب ما الارض اللي ورا تسكت الخلايا الست رقم. انت انهي رقم فيهم؟ كلمه لامنه يعني طبقه. الطبقه نمره واحد وخمسه. طب هذا الصمت ده احنا هنا في الامتحان الجاي رقم ليا بكام؟ طيب استنى استنى ده تاني سنة نقولها يا ابني ما كناش بنقولها كده الكلام ده. طب النيورون الاولاني مشكل اثنين السكن اللي ورا النيورون اكيد بمادة كيميائية محطوطة عندك ما بين قوسين اسمها مادة الجلوتامين تحفة صم مكتوبة تحت ايد انت. ما كناش بنقول الكلام ده يا جماعة يعني دي صيانة مادة كيميائية. حد فاكر القواعد العامة؟ اللي مش فاهم يعني ايه كروسنج بص بقى ليه كويس هنعمل ايه؟ بص قال يا سيدي الاسون اهو بتاع السكند نيورون بص كويس نروح نعدي للناحيه الثانيه من الجسم ده نفس الاسون ونكمل يروح لناحيه اللاترال كولر بتاع الناحيه الثانيه. ما هو الفينس بيطلع في اللاترال كولر مش على الجنب اهو ونروح نكمل كده كده كده كده كل ده نيورون واحد لغايه ما نوصل للثيرد اوردر نيورون. مين الثيرد اوردر نيورون؟ وادي يا سيدي ثاني دايره سودا في الراس. ثانية واحدة ثانية واحدة البتاعة اللي طالعة دي فايبر داخل سينس هو تسعة ايه؟ تراك في الهيستوريا. ايه التراك دي يا ترى؟ التراكتي دي بادية من السبينال كورد السيرابل فيبقى اسمها سباينو سلام التراكتي ولانها طالعه في الكولم اللي على الجنب يبقى اسمها لاترال سباينو سلام التراكتي. سحر سيرد اوردر نيورون سيرابل احنا شغالين على فايبرز متغطيه بتخلط عن مين؟ ايه ده؟ مش انت قوي قوي راح نشوف دي الله كفايه تمر اهي حاجه توضيحيه انا مليش قوي. طب مش زي الستولوجي بالظبط انا عايز بس حاجه تاكدنا كفايه. يلا يا سيدي سلو بين عليك الشمال. لا اي فاتوره الدنيا كام اوردر نور؟ الاولاني دايما مين؟ ايه اوصيله جنبي يا معانا انها جنبي بره في نسا ايه؟ ها نوع الفاور سنين والمفاجأة وحبت ايه لا لا لا تتضبط ما بقى مكتوب عنه حبل بليتك يا اولاد حرام عليكم، مش هاي اللغة بحفة لذلك ان السلوب ايه؟ هل هو فولي وغرائي ولا نوبي وغرائي؟ يعني في طن ديجري اوف لوكاليزيشن، واللي مسؤول عن اللوكاليزيشن ده الباشا، يبقى كان لازم من الاصل شويه يقوله. السيجاره لما رافعت ايدك مش بعد ساعتين ثلاثه تبتديله تقول لي رجلي حقاني، رجلك ايه؟ رافعت ايدك. الواحد برضه عارف ان رافع فين؟ في ايده، بس فين بالظبط مش عارف. ما دام في طن ديجري اوف لوكاليزيشن يبقى لازم يدور حتى ايدين عشان هما اللي يوصلوا للساعة اللي فاتت. باشا تقول على فيه ايه دي 10%، 10% يبقوا ايه دي انت دول وباقي ها هتخش على طريق بوتين رول. خد انت معاك الكلام قال لي جيبين لو بوتين رول لابرا لابرا لابرا لابرا خلص الفارس في أرض النيورون فيه أن أرض النيورون بعضه بالأرض الوراء مو الأرض الوراء بس المرة دي في اللامنة رقم 2 و3 الخلايا اللي في الرقم الثاني والثالث وما في الفارس كثير على فكرة الخلايا اللي في الطبقة 2 و3 يسموها هي دي خلايا SGR ما فيش طالب مش عارف الاس جي ار اختصار سبستانشيا جيلاتينوزا ونابلتا اوبر هولندي والله ما صعبه اقراها من الاخر الاول عمنا هولندي قال لك دي الماده سبستانشيا الجيلاتينيه سبستانشيا يعني ماده سبستانشيا جيلاتينوزا جيلاتينيه اللي وصفها قمت الهولندي طب السنشيا جيلاتينوزا اوبولندي الخلايا بتاعت لامين 2 و3 هي الـ FGR اشهر سكند نيورون في الطب لان ده بتاع الاستيو فين؟ الم العضلات والم الاعشاء وشغل اللي انت عايزه. حد فاكر الماده الكيميائيه هنا كانت ايه؟ هنا اسمها سبستانشيا والبي هنا ستاند فور فين؟ مادة الودع صف الصم في الوقت الثمانية. طيب خش كده على القاعدة العامة ستة مليون واصل قاعدة بتقول لك اعمل ايه على طول؟ بص الكروس اللي لسه ما قطعش الاكتر بتاعه اهو يعدي خط النص ويروح للاتر الكورة ما هو البين عايز يطلع في اللاتر الكورة ونكمل لغاية الثيرد اوردر نيورو. مين الثيرد اوردر نيورو ده؟ فايبر بص على ايه؟ تراك؟ ما هو اي فايبر بداخل فيه نفس مثال بدل من السنه فوق الكهرباء سنه طبعا ايه؟ طبعا ايه؟ طبعا ايه؟ طبعا ايه؟ طبعا ايه؟ طبعا ايه؟ طبعا ايه؟ طبعا ايه؟ طبعا ايه؟ طبعا ايه؟ طبعا ايه؟ طبعا ايه؟ طبعا ايه؟ طبعا ايه؟ طبعا ايه؟ طبعا ايه؟ طبعا ايه؟ طبعا ايه؟ طبعا ايه؟ طبعا ايه؟ طبعا ايه؟ لان السي ما توفرش لانها فايبر عريانه. على فكره الرسمتين دول في عليهم شويه اضافات. حد فاكر الحصه اللي فاتت احنا قدمناها حاجه اسمها رياكشن تو بيز فاكرين؟ كان في حاجه اسمها سوماتيك افكت في حاله الكوتينيوس بين حاله الفيسرال عارفين هتحصل ازاي ده؟ عارف ازاي الكوتينيا سبين يعمل لك التيست كنترول تبص على الطبقه ان هي دي الرسمه اللي عندك هتلاقيني عملت لك كده ازاي عضلات رقبه تتحرك عشان تبعد على مصدر الاذى. بص يا بابا خلايا الدورسال هون بتبعت تيشيرت ده خلايا الانتيرو هون اللي رايحه على عضلات دراعك. انا متهيألي كده النهارده فاهم ان انا اسحب دراعي سكه وان احس بيه ده سكه تانية والله ملاحظين ان دي سكه وسكه عشان يوم ما اقول لكم ان العيون اللي عنده دي مفتوحه كده الريفلكت شغال احنا مالنا وماله بس السكه قدامك ايه يا ابني لغايه العضله تحت سليم اهي. طب وازاي بيحصل الريجيليتي في حاله السلوب ايه؟ هي ايه؟ مكتوب عندي اهي بنشاهد الخلايا الالفا بتاع الهيل هورن اللي رايح العضلات اهي. ايه كمان في الرياكشن بتاعتنا غير الجزئيه؟ اوتونوميك ضغط ونفط كانوا بيعلوا في حاله الكوبيه السين ويوصوا مع الاسلوبين. طيب الناصح هي فين مراكز الضغط؟ مش في المدلل اللي بتعلي الضغط وتوطي الضغط في المدلل كريتيكال فورميشن خلاص مرسوم على ثقب الدياجرام واحنا طالعين هنشتغل على الريتيكولار فورميشن سواء من السكه دي او السكه دي. مكتوب عندك ار اس والهايبوثالامس في النص ما بينهم في الروايه. وصلت؟ شفت الهايبوثالامس ولا لا؟ بنبعت الهايبوثالامس والريتيكولار فورميشن. طب كان ايه اخر حاجه في الريتيكولار؟ الموشنال فاكر الجزء ده على الضغط دي سر واللي كل الحياه اللي عايشينها عشان يقول لك السكه بتاع الفيديو يا طبعا بتبعت حاجه اسمها سواء الناحيه دي او الناحيه دي حاجه اسمها الليمبك. الليمبك ده بتاع الليمبك ان شاء الله في حكم عن الليمبك السيرف الثاني عارف الليمبك؟ الليمبك ده هو المسؤول عن التعريف مكتوب عندك ايموشن. هنعرف يعني ايه الليمبك ده؟ هنعرفه ده فين ده؟ كلمه الليمبك على فكره يعني البوردر بتاع المخ البوردر بتاع المخ هنعرف ايه هو. طب ادي خلاص احنا عرفنا كده كل الرياكشن اللي حصلت ازاي. طب اقول لك حاجه واحده بص كده بيقول لك سكه الثلاث دي هي طبعا النيوكليس بتاع الثلاث على فكره هي ايه؟ لا لا لا مكتوب عندي على اليمين بنتو ريكتر الفرامل نوكليار كده سيرد اوردر نيورون هنا او هنا بنتو ريكتر ان شاء الله لما ناخد مع بعض حته الثلمه هنفهم تركيبه الازاي. ايه التركيبه دي؟ تركيبه ازاي؟ ايه بنترو لاترال بوسترو مين؟ ايه التكامل دي جت ازاي يعني؟ لما نقسم الثلمه مع بعض هنعرفه. المهم النهارده اسمها بنترو لاترال. على فكره السكه بتاع الدنيا طبعا بتشغل النيوكليوم الثانيه في الثلمه. شايفينها في الرسم؟ سواء دي او دي؟ اسمها ايه النيوكليس الثانيه؟ نون سبيسيفيك سيراميك نيوكليار. ده بيسالكم في الشاتو ليه يا ابني يسموا النيوكليس دي نون سبيسيفيك؟ الرد قولوا له لان دي لما بنشغلها بتبعت كهرباء للبرين كله ما بتبعتش حته سبيسيفيك. النون سبيسيفيك سيراميك نيوكليار سموها نون سبيسيفيك اصلنا لما بنشغلها واحنا طالعين اثناء الفين بتبعت كهرباء للمخ كله مش بتبعت كهرباء للسبيسيفيك اريا دي اللي اسمها دي سموها نان سبيسيفيك. عارف دي؟ تعمل حاجه اسمها اراوزال رياكشن. ايه الاراوزال ده؟ انت عارف لما يكون واحد قاعد جنبك وابتدى يلعب وانت تيجي تروح قرصه قرصه جنبك هي دي الاراوزال. معرفش هتكتبها ازاي. اللي عنده بين ما بينامش افهم اللي عنده بين بجد البين وهو طالع بيشغل النمل بتيجي السلامة الزيارة بتبعت كهرباء المخ كله مش عارف ينام. دي نقطة مهمة جدا في العيال عندنا. أحيانا العيالين بتوعنا عشان ياخدوا انتباه يبالغوا جدا في الأعراض. يقول لك ده انا طول الليل مصاريني بتتقطع، ما انت مش فاهم هي بتتقطع ولا بتتقطعش. بتتكلم شويه ايه؟ اثنين في الساعه 8 امبارح وانت بتتقطع كده. بيقول لك الساعه 9 ونص. في الساعه 8 النهارده؟ 9 ونص. ما تيجي تاكلنا يا عم. ده كده كذاب 100%. 100% كذاب مش موجود. اللي عنده فيه ما بينامش. لان المرض بتيجي تتكلم ازاي مش هتخليه ينام. تعمل له الراوتر تخليه يصحصح طول الليل وتلاقي واحد من دول اللي بطنه وجعاه ومش عارف ينام كام يوم اول ما يبتدي ينام اهله في البيت اطمئنوا يقول لك الحمد لله ما دام ابتدى ينام يبقى خف. نوم العواطل نوم العواطل يعني خلاص صحى اللي تعبان وعنده فين ما بينامش. عرفتوا القصه مش ازاي؟ ارجع لورا يا جيبه بقى احنا كده عملنا ايه؟ احنا مفوتين الميكانيزم ده بديتي هو بيكروس عن نفس الحتة او مرسول يعني على حسب انت بيزرح فين عبد الرحمن كلهم كلهم بيستنكوا وكملت فوق لغايه خليه المخ فوق خالص، تمرين الرئة فوق خالص، مش بعد طرف كمان. خلية المخ بقى يا ولاد، الخلية دي متعودة دايما يجيبها الوجع من الجن مش من الأحشاء. فخلية المخ دي بالخيال بالبوزيشن بترد الإحساس لمكان اللي بتحصل في الجن. يعني انا متعود ان انا احس بالجن. يا بابا انت ايدك بتتخبط 50 مره في الاسبوع، بتحس وجع في جنبك 50 مره في الاسبوع، لكن بطنك بتوجعك مره كل شهر. خليه المخ متعوده ان السكه دي يبقى جدع في الجن، السكه دي جدع في الجن، جالها في مره وجع من البطن تلاقيها هي متعوده ده جن. عارف عامل زي ايه؟ سعادتك قاعد في البيت جنب التليفون، تليفون حقيقي بقى بتاعك كبير الحالي ده، خلاص التليفون الكبير الحالي ده بيرن، رفع السماعه وقال الو، وراها رن تاني سماعه الو، خمس ست مرات ورا بعض الجرس يرن الو، في سابع مره جرس الباب اللي رن هتلاقيك وقت ماسك السماعه الو، اتعودت على ان الجرس يبقى تليفون. خليه المخ بنفس النظام، اتعودت على ان السكه دي يبقى بدأ الكلام الجيد. طب كانت لها مرة من جديد بذكر هتقول لك ايه ده بقى؟ يسموها Convergence Projection Theory، بتصير في العمل بعمق اسمها بس النظرة تتوار بالكامل. الدكتور المسير في كده اللي في الكلام الرحمن اه النظرية الثانية الأولانية دي حلوة، الثانية بقى يعني اضروري مش انا اللي عملها. النظريه اسمها فاسيليتيشن ثيوري، مالهاش علاقه بالنظريه العلميه، حاجه ثانيه خالص بقى. النظريه دي عامله زي ما يقول لك القشه التي قدم الظهر للعيون. ايه عباره عن ايه؟ قشه ايه؟ النظريه الثانيه بتقول تاثير الريفير بين ان البطن لما بتوجعني بتزيد دبسه بتبعت كهرباء للاس جي ار بس كهرباء ضعيفه. ما بنعرفش نشغل خلية الاس جي ار للفايرنج ليفل، يعني ما الكهرباء ما بتكملش لغايه الموقع جاست فاسيليتيشن يعني سبلمنت رينج. كمان مره عشان اكملها، النظريه الثانيه بتفترض ان لما الواحد بطنه بتوجعه هنبعت كهرباء من دي دي بيكتر لخليه الاس جي ار، بس الكهرباء اللي توصل للاس جي ار ما بتكفيش ان هي شغاله للفايرنج ليفل ومتطلع هي اكشن بوتنشال وتكمل لغايه فوق. هو ان خليه الاس جي ار كانها نيورون في السبلمنت رينج جاست فاسيليتيشن. وبعدين ايه اللي هيحصل؟ يقول لك بقى في الحاله دي لو الواحد حاجه لمست بطنه كده بس اي لمسه خفيفه البين فايبر بتاع الجلد رفع بيشتغل وتبعت كهرباء خفيفه للاس جي ار. ده خفيف وده خفيف، فاكر لما اثنين بيشتركوا في سبب لنا الفرنج يحصل بينهم ايه؟ فاسيليتيشن. انت عارف عامل المثال بتاع امبارح، فاكر لما قلت لك قميص كنت بتلبسه ولعك هو القميص ده حاجه بتوجع؟ بس الريسبتور هنا بيشتغل بسهوله، هنا الاس جي ار بيشتغل بسهوله لان اوريدي الاحشاء بعت لها حاجه من الشفاء شويه. ما فاسيليتيشن في حوالي ايه؟ النظرية الثانية دي الأولى خالص بتفترض إن البطن لما بتوجعك الأحشاء لما بتوجعك بتبعت تشغل الـ جي آر بس مش بتشغلهم الفايرنج يعني طب من الفايرنج يعني شوية تكنيك كده وخلاص مفيش أكشن بوتنشال ولا حاجة خالص منها. بس في الحالة دي احنا مسخنينها شوية، ساعة ما حاجة تلمس جلدك جلد الآخر يبعت كهرباء يشغل الـ جي آر دي شغاله من هنا ضعيف ومن هنا ضعيف سوف للفايرنج وتكمل ومن تحس الوجع في الجلد. واحنا اتفقنا زمان لما جوز بيشتغل في الصابين الفرنش بتسمى الظاهره دي فيوجن فاسيليتيشن. فهو ده فاسيليتيشن. طبعا النظريه الاولى اقوى مما لا يقال عن الاثنين عليهم. الصفحه الاخيره النهارده غير الصفحه اللي انا كنت قلت عليها. بس اقول لك حاجه، ده القميص وجعك امبارح مش وجعك، فانا لو لبست هدوم هتوجعني اي حاجه اي حاجه مية مية بتبقى المسكين اللي هو بتريسيرني يعني حد يضم ما انت بحاجه دي السكين والشبر اهو ده ارض البصائر هو هنا مثلا يقول لك يبقى الهارت بيبعت كهرباء ضعيفه للجهاز بتاعه ولا حاجه تبقى حاجه النور اللي انا لابسها دي شغاله الفين اللي كانت الرقعه حاجه ضعيفه دي مع بعض ان شاء الله فين كنترول الصفحه الاخيره 10 ثواني ده كنترول داخل الكلام ده كله على فكره في واحد اللي هو ورقه وش وده وبالفين الورق اللي بعدين يعني ما كملوش ثلاث ورقات من بعض ما كملوش بنقعد عليهم اسبوع محاضره صوت صراع دي من احنا عليه في العمل دي ايه بقى مين دعمه هم الصوت محاضره تفتكر لما اقول لك فين كنترول هو ده يعني كويس لما تقول فين ونسكت نحن نعلم لو فين ولا فين لو فين تلكوا ألم الأعشاب، ألم العضلات، كل الدروس، الفايبر، وطلع المتعار الناس بالعقار، تعالوا بالبارني، بسلو فين وأنا وإنتوا لما نستخدم إبس في مية هنعمل العام بس بين عشباء على السلو السلو فين هو الأهم لما نقول فين ونسكت نحن نعمل السلو فين اكتبوا لي على الورقة دي صناعة في الخارج تصور إن ربنا حط جوايا وإنت يبتدي له شاب يا بريدنا يبتدي يهدف منها الجندي تلاقيه ابتدى يحارب بيتين ثلاثه عقب الاصابه مش منتبه اللي حصل له فاسم واحد من زمايله اللي هبله ان في يزيد رهيب نادي من رجله ايه ما حسش ساعه الاصابه لا وقت ما كان منهمك جدا في المعركه ما خدش باله الحاجات دي بتاعت صناعه الخلق شغاله جوه جسمه ما حسش فين بلد عسكري المطافي اللي طلع ينقذ بعض الناس من الادوار العليا فوق تلاقي العسكري ده بعد ما طلع وانقذه اثنين ثلاثه ونزل نكتشف ان هو بنفسه وصيف العزه ايه ما كانش واخد باله وهو بالصف لا 100% كان ملهمك في عمله ربنا مش عايز يضيع تركيزه شغل له الثلاث حاجات اللي هنحكيهم النهارده نحكي واحده منهم شال تحت الورقه بلاش يبتدي لها عسكري واسع المطار احنا مش احيانا الواحد مننا رايح البيت يلاقي فيه تعويره في ايده يحاول يفتكر ودي حصلت امتى ما تجيش ابدا 100% ساعتها كنت منهمك في حاجه كنت بتعمل حاجه ومشغول بيها احساس الوضع بقى من عندك خالص بين كنترول اللي هو الناس يقول لك ايه بقى بالبلد كده يقول لك حكاية العسكري اللي كان بينزل ده وما خدش باله بيتين ثلاثة يقول لك في الدرج كان سخن سخن منه بارد ايه؟ ده هو الموضوع كله صناعة الخارج ثلاث حاجات ربنا عاملهم عشان يقلل او يضيع حكم الوضع عشان ما يضيعش انتباهك طيب ايه الفكرة اللي عندك بتاعتهم هما الثلاثة؟ ايه الفكرة العامة بتاعت الثلاثة صناعة الخارج دول؟ فكرة عامة ايه؟ احنا لما نقول فين هنقضي السو فين هنقضي السو فين اللي هو اس جي اي يعني كده؟ سو فين اللي هو السي ولا كده؟ فين سو فين اس جي اي عشان يجيب سكن روبا نيورون يعني كروسنج مكمل كان اسمها ايه مادة كيميائية؟ في مادة كيميائية تطلع من السي تشغل اس جي ار اللي هي الصابت سانسكريت جماعه ولا لا قالوا الاس جي ار دي هي بوابة الوجع لو اشتغلت الانسان الرجلي هتبعت كهرباء فوق والبيان الحس بوجع. عارفين ايه فكرة صناعة الخارج كلها؟ مش هنشغل الاس دي ار، عايزين نرجع عملها. ها ومن مطوق دي عن العمل اس دي ار كنت بالوجع كامل؟ لا والوجع تروح. عشان كده كتبوا مكتوبوا عندي في الورقة ان الاس دي ار هي دي الجيت البوابة اللي عندها بتتيجي التراب، ما انت بس دي بتتعدي بالكامل. والله لو منعنا كده منها وهم دول الثلاثة صناعة الخارج هنعرف غيرها كده بقى. نبدا باول واحدة فيهم سؤال مرة مهم مختلف. انا دي السيستم سوبر سباينال، يعني بدايته من فوق السباينال كورد هيجيني من فوق. انا دي السيستم في الاخر هيبقى فيه متبقاش حاجة انهيبيتوري انترنيرون اخره هيبقى كده يوقف عمل السيل ما يخليش تطلع مين الصرف اللي فيه. ومين اللي هيشتغل؟ مين شاطر؟ المنظر ده فالناس هي قدام عينيه. انا لما وقف عمل السيل وما خليهاش تطلع مادة كيميائية ده الميشن اللي بريسة الوقت ولا بروسة الوقت بريسة الوقت. ايه رأيك الصوت الجوية؟ اذا الانالفيزيك ده اكزامبل للبريسة الوقت الكبشن. والله انا بتخيل السؤال صعب ما ليش قبل كده. السؤال ممكن يجي ازاي في الامتحان؟ اشرح البريسة الوقت الكبشن هتشرحوه كما ورد في الحصة الثانية. انت جيب الاكزامبل هتحط الانالفيزيك سيستم ده اكزامبل. سؤال بقى صعب محتاج تجميع. بس سؤال ايه يعني؟ سؤال اشرح البريسة الناس اللي هتشرحوه زي ما جاب القصة الأولين. عند جيب الإكزامبل هو الأنجيب السيستم ده هو ده الإكزامبل لموضوع البريسة الناس اللي هتشرحوه. في حد ما نقصرش انت عندك ايه؟ ادي سي بتشغل دي التجاري من حتة اللي هي دي الصيات. انت وقفت ده اللي قبل الصيات اليوم اللي قبل الثلاثة اللي هو بريد فنياتي ولا بص فنياتي يبقى ده اكزامبل من بريد فنياتي. شوفوا بقى الاناليز السيستم ده، السيستم ده له ثلاث مكونات ثلاثة كبار ريحين رخامة أساميهم وأربع ثنائيات لازم تحفظها أرخم. أنت عارف لو أنا قلتهم لك وشرحتهم لسين ثاني واحد يحصل لك قفلة وانت يعني على خد. فاحنا لسه كتير عملنا ايه؟ على ايدك اليمين حطيت اسامي الثلاثه كومبوننت الثالث السكند ثيرد وصلت لثلاث اوائل يمين. على ايدك الشمال حطيت الكيماويات الاربعه نحفظ دول لوحدهم ودول لوحدهم ومش هتسيبك تقدر تحفظهم من بعد. نبص على المكونات ما تقدرش حاجه من الوضع. الفيرست كومبوننت عندك اسمه ايه؟ اول حته بتشتغل في الانالجيك سيستم اسمها ايه بقى؟ كريا اكو ده كريا اكو ده اسمها ايه؟ كريا اكو ده اسمها ايه؟ ما هنعمل ايه في اللي جايين؟ اسمها ايه ولا ايه؟ كريا اكو ده اسمها ايه؟ لما بيشتغل الكريا اكو ده اسمها اقول لكم ايه شغال بس تليفون الكيماويات يشغل اللي بعده اللي تحتيه حته في المظله عاليه اسمها رافي ماجنس الجروب الكبير. رافي يعني جروب ماجنس الكبير في المظله. يبقى اول كومبوننت هو ايه؟ اكثر واكثر ان لما يشتغل يشغل ان بده ينطق يقول مالوش كده ما هو يعقلونا في الاستاذ الكورد حاجه اسمها بين انهبيتوري كومبلكس اريا كيف يا ابني بين قوسين تلاقي انهبيتوري ينطق يقول في الاستاذ الكورد حاجه كومبلكس بس هم عقلونا تعريف الثاني مكونات هو بقى البين انهبيتوري كومبلكس ده اللي هيوقف عمل السيزون ويديها للقصه كلها هو القوانين اللي هي مرتين ثلاثة طلع مرة فوق ومرة تحت. ده السؤال بتاع الميزة الكيمياء التفاصيل اللي طلع معانا نرفع عشان ان شاء الله تشوفوا المنزلين اللي عايز الحصة الأولى سواء الظهور اللي فيه ان شاء الله الجمعة السبت القادمين المواعيد اللي عليها الحصة تناجد معاك ان شاء الله اللي هو يعني يوم الجمعة وبدري يوم السبت من 9:30 الجمعة عاد بقى على الروح ما يعديها خالص.